يقول البعض ان المرأة يجوز لها ان ترقق حواجبها تحت اذن او رضا زوجها. كلام باطل منكر. الا ليست خداع الزوج او غير الزوج، الا منصوص عليها انها التغيير لخلق الله، نعوذ بالله من ذلك. هذا القول قول باطل، لعن الله النامصة والمتنمصة.